عليه العصورة، أنا أعني مثلا أمورة ورأي أزلي العصورة، واسمع عن الحب وأهله انتهى وأفضل مسحورة، ولا حد يوم قال لي يا حلو تصوروا تصوروا، ولا راح كتب الشغل غنوة تصوروا تصوروا، ولا مخطوبين ولا مشغولين ولا حتى لينا معجبين، مش تبقى حاجة غريبة دي تصوروا تصوروا. ولا مشغولين ولا حتى